كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن التدليس وعن أنواع التدليس، وأريد أن أنبه إلى شيء مهم، وهو ألا تستثقل درسا في الأصول. أنا أعلم أن كثيرا من الجلوس ليس لهم عناية بعلوم الأصول، ولكن إذا درست علوم الأصول وعطيتها قلبك فسوف تبصر بعد العمى بلا أي مبالغة. لأن الذي يدرس الأصول يأمن على قلبه، كما ذكرت في مرة سابقة أنك لو حفظت كتاب البخاري عن ظهر قلب كما تحفظ القرآن الكريم يمكن لأي دارس للأصول أن يشككك فيما تحفظ. فأنت عندما تفهم الأصول تأمن على عقلك وقلبك، لا أحد يستطيع إطلاقا أن يشغب عليك. وذلك أنا أقول لإخواني اللي هم يعني لم يتعودوا على سماع دروس الأصول، أعطنا قلبك. لن نتكلم كثيرا في الأصول، ولكن إذا فهمت الأصول فقد اطمأننت. يعني هذا الحديث الذي نشرحه اليوم قلت لكم في المرة الماضية هو أول حديث في كتاب الرقاق تكلم فيه بعض أهل العلم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليس من السهل أن تعل حديثا في صحيح البخاري، من الصعوبة بمكان أن تعل حديثا اختاره البخاري أو دعه في كتابه. لكن سأذكر لكم اليوم يعني شيئا من الدفاع عن هذا الحديث. ذكرنا في المرة الماضية تدليس الإسناد. في حد يذكر تدليس الإسناد ما هو؟ تدليس الإسناد، وده اللي أنا هركز عليه، يعني دعنا من أنواع التدليس الأخرى لن نحتاج إليها في هذه المرة أو في المرة القادمة إن شاء الله. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. افتكرت التعريف، يعني أن يروي الراوي الذي سمع من شيخه أحاديث كثيرة شيئا لم يسمعه من الشيخ، كان مسافر أو كان غائب عن الحلقة وحدث الشيخ بحديث ما. تمام، يبقى احفظ بقى التعريف. أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. زي مين؟ زي الأعمش كما في هذا الحديث، زي محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، سيرة بن إسحاق التي لخصها ابن هشام في السيرة المعروفة، زي مثلا ابن جريج محمد بن عبد الرحمن، زي ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن أبي ذئب ابن جريج. دول يدلسون تدليس الإسناد. طب تدليس الإسناد يسقط شيخه ولا شيخ شيخه؟ أنا يعني بحاول أنشطكم وأختبر، يعني لا حرج على أي واحد إنه ما عرفش يجاوب في الأصل، يعني العلوم الأصول تحتاج إلى واحد مدرب. يعني طيب، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، يبقى المدلس تدليس الإسناد يسقط من؟ الذي سمع منه بشيخه. جميل أوي. النهاردة إحنا مع نوع غامض جدا من أنواع التدليس، وقد أفتى العلماء بحرمته. ليه؟ لأنه غامض جدا لا يستطيعه إلا الأكابر من العلماء زي البخاري وزي مسلم وزي الدارقطني وأبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي ابن معين النسائي، السلة الكبيرة دي أوي. ممن كان يدلس هذا النوع من التدليس الوليد بن مسلم. أنا جبت بس إسناد افترضته حتى تظهر الصورة بضرب المثال. الوليد بن مسلم الدمشقي، بقية بن الوليد الحمصي، محمد بن مصفى، وبعض علماء يعني كانوا يرتكبون هذا النوع من التدليس. التدليس الإسناد اللي قدامك، أرجو أن يكون الإخوة اللي في مؤخرة الحلقة يرون ما هو مكتوب على السبورة. الوليد بن مسلم، احنا قلنا ده يدلس تدليس تسوية. صورته، تدريس التسوية ما هو؟ يأتي مدرس التسوية يقول حدثنا الأوزاع، ده شيخه فعلا، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فاروق، عن الزهري ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، عن عروة ابن الزبير ابن العوام، عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي خالة عروة ابن الزبير. عد معايا بقى، الوليد ابن مسلم واحد، الأوزاعي اثنين، إسحاق ثلاثة، الزهري أربعة، عروة خمسة، عائشة ستة. ده إسناد سداسي. مدرس التسوية يعمل إيه بقى؟ يحذف شيخ شيخه. طب يبقى الفرق بينه وبين تدليس الإسناد إيه؟ الإسناد يحذف شيخه، مدرس التسوية لا يحذف شيخه، إنما يحذف شيخ شيخه بشرط. خلي بالك علوم الأصول دي عايز واحد مفنجل، ما تكونش عندك مشكلة وسرحان فيها. ليه؟ هتستيقظ على معلومة متركبة على اللي قبلها على طول، فلازم تخلي بالك جدا بالذات في تدريس التسوية. بشرط أن يكون شيخه اللي هو مين؟ الأوزاعي. ها؟ بشرط أن يكون شيخه أدرك شيخ شيخه اللي هو مين؟ الزهري. خلاص كده؟ خلي بالك من هذا النوع، لأن العلماء أفتوا بحرمة من يرتكب هذا عمدا إلا إذا كان يفعله على سبيل الاختبار بس. إنك أنت تفترض صورة لتختبر بها التلميذ، زي العلماء مثلا يقولون يحرم أن تقلب الحديث على الراوي إلا في الامتحان بس، انك تغلط التلميذ عشان يرجع لك الصوره الى الصواب. يعني الامام البخاري لما دخل بغداد على عاده البغادده انذاك في تنقص اهل الفضل، فعمدوا على 100 حديث واعطوها لعشره، كل واحد ياخذ 10 احاديث، وقلبوا اسانيدها على متونها، خلوا الإسناد ده للمتن ده والإسناد ده للمتن ده، المهم 100 حديث لخبطوهم في بعض، وقالوا لعشرة أنت أول ما المجلس كده يخف يعني اطلع واسأل البخاري عن العشرة بتوعك، وانت العشرة بتوعك لحد تمام 100. قام الأول قال له عندي سؤال، اتفضل، ما تقول في حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا؟ قال البخاري ولا أعرفه. الثاني لا أعرفه. ثالث تمام 10، البخاري يقول لا أعرفه. أما العوام فقضوا على البخاري بالجهل، كل ما يسأل سؤال يقول ما عرفوش. قام الثاني برضو 10 بتوع لا أعرفه، الثالث 10 إلى تمام 100. وبعد أن أتم العاشر، 10 بتوعه يعني، قال البخاري للأول أما إسنادك الأول فمتنه مع الثالث، وأما إسنادك الثاني فمتنه مع الخامس مثلا، حتى رد كل الأسانيد إلى متونها. هذا الفعل بمجرده لا يحل، لأنه لا يجوز أن تفعل هذا، أنك تجيب أسانيد تركبها على متون مختلفة، ده اسمه سرقة الحديث في علم الإصطلاح، اسمه سرقة الحديث. يعني المحدثون السراق ما بيسرقش إلا محفظتك ولا فلوسك ولا يسرق حاجة، يسرق الحديث اللي معك ويركب عليه إسناد جديد. أما البخاري لأنه إمام هذه الصنعة وكان يقول أحفظ 600,000 يمر فيها كما يقول الحافظ قل هو الله أحد، لا يلتبس عليه إسناد بإسناد ولا يخرج في دماغ ولا يتهيأ لي ولا الكلام ده كله، ما كانش مع البخاري وزيه أئمة كبار. يعني يقول الحافظ ابن حجر ليس الصواب أن يعرف البخاري الصواب، ليس الأمر أن يعرف البخاري الصواب، فهذا يحسنه كل أحد، إنما الغريب أن يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. يعني دماغه ده ايه ده عشان يعرف ان الاسناد الاول لمتن على رجل العاشر مثلا. فرد الاسانيد الى متونها فما قام البخاري من مجلسه حتى اذعنوا له بالفضل. قلب الحديث لا يحل الا انك تختبر، زي مثلا في القران الايات المتشابهات مثلا، اللي بيختبر عايز يختبر الطالب في حفظ القران يجيب اي ايه متشابهه ويركبها على نهايه ايه تانية متشابهه، يقوم الولد يرجع الايه الى خاتمتها وهكذا. هذا لا يحل الا على سبيل الاختبار، بس بشرط الاختبار يكون ايه؟ يكون صحيح. مش زي واحد مثلا بيختبر طلبة القرآن قال له هسألك سؤال واحد لو جاوبت عليه هديك درجة النهائية، قال له ماشي، الولد حافظ كويس جدا يعني، قال له ايه الآية اللي فيها ثلاث ليمونات؟ الولد طبعا فنجل وطبطق دماغه، ايه ثلاث ليمونات دي تيجي منين دي؟ طبعا حاول يعصر في دماغه، ما هو ليمون بقى، حاول يعصر في دماغه عشان يجيب الآية مش عارف يجيبها. قال له مش ربنا عز وجل يقول ولا تهنوا ابتغاء القوم فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أدي لمون لمون لمون. طب إزاي تمتحن في القرآن بالصورة دي يعني؟ هم تعرف الجماعة الأزهرية عندنا عندهم دعابة وفكاهة وكثير منهم خفيف الظل يعني. المهم قال له هذا الكلام، طبعا ده لا ما ينفعش يعني واحد يقول هذا الكلام، لكن يجيب الآية صحيحة ويجيب نهاية آية في سورة ثانية صحيحة أيضا، من باب أنه يختبر الايه؟ الطالب. ده هذا النوع من التدليس غامض جدا. ليه؟ لأن الأوزاعي أدرك إسحاق والأوزاعي أدرك الزهري. طب إيه انت تسأل ما هو الغموض في هذا النوع؟ انك انت لما تسقط اسحاق يبقى الاوزاعي ادرك مين؟ الزهري. انت عارف لو اسقطت اسحاق والزهري الاوزاعي ما كانش ادرك الزهري، اي عيل لسه بيتعلم في الحديث يقولك منقطع، الاوزاعي لم يدرك الزهري. بسيطة خالص. لكن المشكلة ان الزهري تلميذ الأوزاعي. إيش عرفك بقى إنه أسقط إسحاق ابن أبي فروة؟ ما تعرفش إلا إذا كنت تحفظ الأسانيد وعارف طبقات الرواة، إن ده تلميذ الزهري. الأوزاعي كان أحد تلاميذ الزهري من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة عن الزهري. شوف هذا المثال غامض جدا. جاء واحد قال لي الوليد المسلم انت ليه بتعمل كده؟ انك اذا اسقطت اسحاق تمام وجعلته الاوزاعي عن الزهري قد يكون المتن منكرا، يعني لا يمكن الاوزاعي يروي عن الزهري مثل هذا المتن المنكر. زي ايه يعني؟ زي مثلا اذا علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. ده حديث، خلي بالك انا ما اخترعش يعني، ما اخترعش العجله يعني، ده حديث. المؤمن حلي يحب الحلاوة، ربيع أمتي في العنب والبطيخ، يبقى مالناش ربيع ما في العنب بقى تمام. المؤمن كيس فاطر، هذه كلها حديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت إسنادا، أنا يعني عايز الإخوة يخلوا بالهم من الكلام ويسمعوا الدرس الثاني لما ننزله على اليوتيوب إن شاء الله. إذا كان الإسناد كالشمس والمتن كالظلمة اعرف أن الحديث منكر. ده من علامات أنك تعرف الحديث مكذوب ولا لا، أو منكر أو ضعيف أو لا يصح. دي من العلامات. الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد كالشمس هو. والمتن المؤمن حلو يحب الحلاوة، أو الهريسة تشد الظهر. مش الهريسة بتاعتنا اللي هي الحلوة، لا، الهريس اللي موجود في ديار الخليج. تعرف الهريس اللي بيحبوه قوي هنا ومغذي وبتاعه وفيه لحمة ومش عارفين كان، هو ده المقصود بالهريس. الهريسة تشد الظهر اليدي. تلاقي مالك عن نفس عن ابن عمر والهريسة تشد الظهر، تيجي ازاي دي؟ دي من علامات ان الحديث مكذوب او موضوع او الكلام ده. فالوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري اسناده صحيح، او اقل احوال ان يكون جيدا، تمام، ويجيب لك متن منكر. فهو قال له، اظن ابو مسهر عبد الاعلى بن مسهر امام اهل الشام، قال للاوزاعي انك اذا اسقطت اسحاقا، اسحاق اسحاق بن ابي فروه كان متروك الحديث، متروك ساقط خالص يعني في الدرجه الدنيا، انك اذا اسقطت اسحاق ورويت الحديث عن الاوزاعي عن الزهري وكان المتن منكرا ضعفه الاوزاعي. وهو لازم تلاقي واحد تشبط فيه العله بتاعتك، فاذا لم يجدوا عله ضعفوا الاوزاعي. ازاي انت بتعمل كده في شيخك الذي رويت عنه كثيرا؟ قال عبد الاعلى ابو مسهر: فلم يلتفت الاوزاعي الوليد بن مسلم الى قولي. طيب النوع ده غامض جدا، او تدريس الاسناد برضو في غموض. طب انت كرجل مشتغل بالحديث او عايز تعرف الحديث صح ولا لا، ازاي تطلع من الورطه دي؟ قال لك مدلس الاسناد زي الاعمش، خلي بالك، اذا قال عن رد عليه الحديث بتاعه من غير ما تفكر، خلاص. وهو لازم انا اعمل حسابي. المدلس اذا قال عن نرد عليه حديثه. طب انت نقبل حديثه اذا قال حدثنا، ده مدلس الاسناد. اذا الاعمش قال حدثنا لا كلام، لا تقفش، للاعمش امام، خلاص. طيب مدلس التسويه اذا قال حدثنا، طب محدث اهو مش صرح بالتحديث، قال حدثنا، طب ارد حديثه ازاي؟ اذا عنعن لشيخه، من شيخه؟ الاوزاعي. اذا الاوزاعي قال عن، خلي بالك في تدليس الاسناد قلت مدلس لازم يقول حدثنا، مدلس الاسناد عشان يسقط شيخه في العاده، انما مدلس التسويه يسقط شيخ شيخه. انتوا فاهمين ولا مع نفسي؟ بالله يعني اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم، وانا هفهمه واخليه طالع حافظ الدرس، لان انا يهمني انك تفهمه. يعني مدلس الاسناد يسقط من؟ شيخه. مدلس التسويه يسقط من؟ شيخ شيخه. خلاص كده. طب مدلس الاسناد امتى اقبل حديثه؟ اذا قال حدثنا. طب مدلس التسويه اذا عنعن لشيخه، خلي بالك مدلس الاسناد اذا عنعن عن، ها، عن. مدلس التسويه اذا عنعن لي، لي مش عن، اذا عنعن لشيخه مش عن شيخه. فهو الوليد بن مسلم عنعن لمين؟ لشيخه، شيخه من الاوزاعي، قال عن اسحاق. يبقى مدلس، احفظ بس دي بقى ايه بعد الشرح ده، اقول لك العباره دي هتسهل عليك الامر جدا. مدلس التسويه اذا عنعن عن شيخه نرد حديثه، عفوا، مدلس الاسناد اذا عنعن عن شيخه نرد حديثه، ومدلس التسويه اذا عنعن لشيخه. تمام كده؟ خلاص، دي الخلاصه، التعريفين، الفرق بين التعريفين، الأول عن والتاني إيه؟ لي. تده تمام. هذا النوع من التدليس إشكاله إن شيخ الأوزاعي أدرك شيخ شيخه اللي هو الزهري، فيصعب جدا على أي واحد في الحديث إلا أن يكون إماما في الحديث إنه يكتشف هذا إليه، هذا الخلل في الحديث. طب مدلس التسويه يعمل إيه عشان نقبل حديثه؟ أن يصرح في كل الإسناد. لازم يقول حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا الزهري، قال حدثنا عروة عن عائشة. تخيل ليه؟ لأنه لما ارتكب هذا النوع صعبوا عليه المهم. لن أقبل تصريحك بالتحديث عن شيخك، بل لابد لشيخ شيخ ولشيخ شيخ شيخك، الإسناد كله يبقى ماشي حدثنا حدثنا حدثنا لحد الصحابة. صعبوا عليه جدا المهم. طب واحد يقول لي طب طالما التدليس كما ذكرنا في المرة الماضية أخو الكذب كما قال شعبة، طب الراوي اللي بيدلل ده هل هو ثقة؟ طالما بيرتكب هذا النوع من التدليس الذي هو أخو الكذب، أقول نعم. اتفق العلماء على أن التدليس عيب في الرواية وليس في الراوي. خلاص كده؟ لأن مثلا الحسن البصري مدلس، بقى الحسن اللي هو إمام أهل البصرة اللي هو يضرب بزهده المثل وبتقواه ورع، أقول له نعم التدليس عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي. خلاص هقف لحد كده لأنه حاسس إيه إنه هتفلتوا مني. طيب